الله الرحمن الرحيم من وراء جدار الصمت الرهيب يطلعون ويطلعون معينهم لا ينضب هم أحفاد خالد وصلاح وطارق سجل أيها التاريخ بمداد دمائهم بشائر التحرير وطلائع النصر المبين وسطر بسواعدهم أن شموسهم لا تأفل وجباههم بالمسك تفوح والعنبر مع مجموعة الاعتصام المغربية في همسات ثائرة. الحرم يا روعة البذل الذي أحيا بنا روح الفدا وسما بنا نحو القمم. ها أنت يا أخت الفدا الفذية جيل الشهادة قد بعثت بنا الهمم وصفات كل مهرج في أرضنا باع الرجولة والشهامة والقيم. ها أنت يا أخت الفداء الفذية جيل الشهادة قد بعثت بنا الهمم وصفات كل مهرج في أرضنا باع الرجولة والشهامة والقيم. طوقت جيد المؤمنات بحلية لألأها بهر البصائر والذمم وأعدت ذكرى السالفين بسالة وغسلت أوضار التردد والوهم. طوقت جيد المؤمنات بحلية لألأها بغر البصائر والذمم وأعدت ذكرى السالفين بسالة وغسلت أوضار التردد والوهم. فالفجر آت يا جيني فالفجر آت يا جيني فالفجر آت يا جيني فالفجر ولينعموا حظا بحاضنة وهم لكنهم لن يفلتوا أبدا فلا شيء سيحميهم إذا الجمع انتظم. فليفعلوا كل الذي يحلو لهم ولينعموا حظا بحاضنة وهم لكنهم لن يفلتوا أبدا فلا شيء سيحميهم إذا الجمع انتظم. فالفجر آت يا جنين ولو بدا طول المدى أو ليل محنة ندلهم. فالفجر آت يا جنين ولو بدا طول المدى أو ليل محنة جنتنا اللأم. فالفجر آت يا جنين، ولو بدا طول المدى أو ليل محنتنا اللغم. فالفجر آت يا جنين، ولو بدا طول المدى أو ليل محنتنا اللغم. وسيعقب الليل البهيم بشائر، وستنطوي عن قدسنا شر الظلم. وسيعقب الليل البهيم بشائر، وستنطوي عن قدسنا شر الظلم. وسيعقب الليل البهيم بشائر، وستنطوي عن قدسنا شر الظلم. وسيعقب الليل البهيم بشائر، وستنطوي عن قدسنا شر الظلم. فالفجر آت يا جنين، فالفجر آت يا جنين، فالفجر آت يا جنين، فالفجر آت يا جنين، يا جنين يا جنين. ففجرك آت يا جنين، ولو بدا طول المدى أو ليل محنتنا ادلهم. وسيعقب الليل البهيم بشائر، وستنطوي عن قدسنا شر الظلم. لا تحزني، لا تحزني، فالفجر آت يا جنين.